Inshallah, we'll have one other nasheed by Munshid Abu Muhammad. This next nasheed is about unity. سلاما يا بني ديني سلاما وعطرا لا تدانيه الخزاز حملت لكم من الأقصى غراما ومن أرض الحجاز هوى عراما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما سلاما يا بني ديني سلاما وعطرا لا تدانيه الخزاما حملت لكم من الأقصى غراما ومن أرض الحجاز هوى عراما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما يجمعنا إذا اختلفت أصول إله واحد دين نبيل وكعبتنا وطيبة والرسول وقرآن له دانت عقول تزول الراسيات ولا يزول تزول الراسيات ولا يزول ترى يكفيك يا هذا جوابي ترى يكفيك يا هذا جوابي سلاما يا بني ديني سلاما وعطرا لا تدانيه الخزاما حملت لكم من الأقصى غراما ومن أرض الحجاز هوى عراما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما لكل مناضل لله قاما جزاكم الله خير. This nasheed, as I said, is about unity and brotherhood. A very beautiful couplet in there. يُجَمِّعُنَا إِذَا اخْتَلَفَتْ أُصُولٌ. That the one thing that brings us together if our origin is different is إِلَهٌ وَاحِدٌ دِينٌ نَبِيلٌ. There's one Lord and a noble religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And then وَكَعْبَتُنَا وَطَيِّبَةُ وَالرَّسُولُ. Our Kaaba is one, our Tayyibah Medina Munawwara is one, and our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he is one as well. وقرآن له دانة عقوله. And the Quran, this brings us together as well. دانة له عقوله, for which the intellect has even lowered itself. It cannot bring anything like the Holy Quran. تزول الراسيات ولا يزول. The mountains can move from the places, but the Quran which brings us together can never be moved, can never be altered, can never be changed or diluted whatsoever. It's a very beautiful nasheed, inshallah. You will listen to that and then we'll carry on with the rest of the program.